بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأن تنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله فإن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، قد تكلمنا في درس العصر على الصيام والصبر، وقلنا أن شهر رمضان هو شهر الصبر، والصيام هو الصبر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام شهر الصبر، يعني شهر رمضان، ثم أسبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى رمضان شهر صبر، لأن الصيام يعلم المسلم والمسلمة الصبر حتى على أذى الآخرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يقصف، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل: اللهم إني صائم. وتكلمنا على أنواع الصبر: صبر على الطاعة واللزومية، وهذا أفضل أنواع الصبر، صبر على صلاة الجماعة والصلوات الخمس وقيام الليل، صلاة الضحى، قراءة القرآن، الاستغفار والتسبيح، صلة الأرحام والصدقات. الصبر على الطاعة أفضل أنواع الصبر. ثم صبر على ترك المعصية، تترك الغيبة والنميمة وأكل الرشوة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والسرقة والسب واللعن والشتم، وكذلك صبر على الابتلاءات من الجوع والبطش والمرض والمشاكل والظن وما شابه ذلك، وموت الحبيب كما قال عز وجل: وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. والصبر ونصف التقوى، الصبر هو نصف التقوى، لذلك ليس لكل حاجه في ان نترك الطعام والشراب والزوجه ونزوع ونعطش، لا، الغايه والحكمه من الصيام ان تتعلم التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لان دخول الجنه بامرين ودخول النار كذلك بامرين: دخول الجنه باتيان الامر وترك المحرم، باتيان الامر وترك النهي، ودخول النار بالعكس، يكون بترك الامر وفعل النهي، والعياذ بالله. وانت تتعود في هذا الشهر على ترك الحلال المباح من الطعام والشراب والزوجة ابتغاء وجه الله والجنة، فهذا يجعلك من باب اولى ان تترك الحرام طاعة لله تبارك وتعالى وابتغاء رضوانه وجنته. فانت في نهار رمضان تترك الماء والاجر وزوجتك، مع ان هذه الاشياء حلال، لكن حرمت عليك في هذا الشهر في وقت من طلوع الفجر الى المغرب، حتى تتعود على ترك المحرم في الليل والنهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حيثما كنتم، اتقوا الله في السر والعلانيه في الليل والنهار في اي مكان وفي اي وقت. والتقوى هي ثمره الصيام، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، يعني من لم يترك قول الزور، قول الزور يعني الكلام الفاحش البذيء المحرم، اي كلام فاحش ومحرم، والعمل به، اي عمل محرم، فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجه ان تترك الطعام والشراب ان لم تترك المحرم والحرام قولا كان او فعلا. لأن الذي يقع في المحرمات في الأقوال والمحرمات في الأفعال ويصوم عن الطعام والشراب صيامه فيه شبهة، حتى قال الإمام أحمد باطل، حتى قال بعض العلماء الذي يختار هو صائم يقصد صيامه، لكن جمهور أهل العلم أن صيامه قريب من الفتاة ومن النقصان الشديد، لأن الذي يترك الطعام والشراب الحلال ينبغي عليه أن يترك الحرام الذي يترك في رمضان وفي غيره. والصيام له أركان، أولا النية، قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من لم يبين النية من الليل فلا صيام له. انتبه إلى هذه الأحكام. قال جمهور أهل العلم يجب تبييت النية قبل الفجر في رمضان كل ليلة. انتبه، يجب تبييت النية في رمضان كل ليلة قبل أذان الفجر، وهذا كلام جمهور أهل العلم. أما صيام النوافل، صيام النوافل كذلك يباح لك أن تنوي بعد الشمس، بعد طلوع الشمس حتى قبل الزوال، يعني قبل الظهر بنصف ساعة، كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة بعد صلاة الفجر قال هل عندك شيء آكله؟ قالت لا، فقال إني صائم، خلاص أنا صائم نويت الصيام، فخرج. فتقول عائشة جاءنا زور، جاءتنا زيارة، حتى جاءتنا زيارة وهدية من حيث، الحيث هو الأقل العادل المخلص على المقوط المخلص بالسمن، عادين على سمن ما شابه ذلك. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءنا زور، جاءتنا زيارة، حتى جاءتنا زيارة وقالت، فقال هاتي وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد هذا الذي أراد، الرجل الذي أراد أن يتصدق ولا تصدق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام في النهار فلما جاء الطعام أكل، وهذا ليس عليه شيء لأنه صيام نافل. فصيام النوافل الاثنين والخميس ثلاثة أيام من كل شهر، أي نوافل يجوز تبييت النية من الليل وهذا أفضل، أو بالنهار حتى قبل أذان الظهر بنصف ساعة مثلا، إن لم يأكل أو يشرب أو يغنى زوجته هي من الفجر حتى هذا الوقت. لكن صيام الفرض رمضان يجب تبييت النية من الليل كل ليلة، وهذا كلام جمهور أهل العلم. وكذلك يجب تبييت النية من الليل قبل أذان الفجر في الصيام الواجب، في صيام الكفارة، واحد وقع في يمينه أو امرأة وقعت في يمينها وتريد أن تكفر، لا، ليس مع أن تطعم عشر مساكين ولا تسلوه، فتصوم ثلاثة أيام، هذا الصيام واجب. فهذا الصيام الواجب أيضا يجب تبييت النية من الليل كصيام رمضان، وكذلك صيام الكفارات وصيام النذور، واحدة مثلا أو رجل نظر أن يصوم يوما في هذا الشهر، هذا الصيام النذر صيام واجب، فيجب أيضا تبييت النية في الليل قبل أذان الفجر، وهذا كلام جمهور أهل العلم. أما النوافل المطلقة فله في الليل وله في النهار أن ينوي الصيام حتى قبل أذان الظهر، هذا ليس فيه إشكال. ثانيا الإنسان، يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وجماع الزوجة من الفجر إلى المغرب، وكذلك سائر المكسرات. مثلا بعض العلماء اختلف في الحكم المغذي، واحد مثلا ما بيعرفش ياكل ويشرب عامل عمليه، فتعلق له مثلا كلوكوز او بياخذ حقن مغذيه يعني تكمل نفس الطعام والشراب عند هذا الرجل. فبعض اهل العلم قال الحقن المغذيه تفطر الصائم، لكن الغير مغذيه لا تفطر الصائم. لكن ابن عثيمين رحمه الله قال كل الحقن لا تفطر، لكن اكثر اهل العلم على ان الحقن المغذية تفطر الصائم، فلا بد للإنسان ان يمتنع ايضا عن الطعام والشراب والزوج والزوجة والحقن المغذية في الصيام. طيب، انسان في بعض الاحكام للصائمين، لابد ان يكون المسلم مسلما، ان يعرف رجل كبير في سن كبير وامرأة عجوز لا يستطيع ان يصوم في رمضان، رجل كبير في السن 70-80 مثلا، او امرأة كبيرة جدا ولا يستطيع الصوم في رمضان ابدا، وان صام اغمي عليهم ولا يستطيع ان يتكلموا ولا يقف ولا يصلي. هؤلاء رخص الله لهم في الصوم، يفطر في رمضان. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ان الرجل الكبير في السن والمرأة العجوز لا يستطيع الصيام في رمضان، يفطر في رمضان ويطعمه عن كل يوم مسكين، اطعام مسكين اللي انت بتاكل منه من اوسط ما تطعمون اليه، تاكل رز ولحمة ورز رز ولحمة، تاكل رز وسمك ورز رز وسمك وما شابه ذلك. وكذلك الذي رخص الله له الافطار في رمضان وان يطعم عن كل يوم مسكين، انسان عنده مرض مزمن، مرض ملازمه حتى الموت ولا يستطيع ابدا ان يصوم، هذا من رحمة الله يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكين. هذا قصه، خلي بالك، حتى الى الرجل الكبير والمرأة العجوز والرجل او المرأة الذي ابتلي بمرض مزمن لا يسمى منه ابدا ولا يستطيع ان يصوم، فيطعم عن كل يوم مسكين ويفطر في رمضان. لكن ممكن انسان يكون رجل كبير في السن وامرأة عجوز وتستطيع ان تصوم، خلاص الذي يستطيع ان يصوم ولا يتعب يجب عليه الصيام، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وبعض الناس ايضا عنده مرض مزمن كالسكر مثلا او اي مرض ويستطيع ان يصوم، يجب عليه ايضا الصيام. طيب، هذا قسم. طيب، المرأة الحامل والمرضع والمسافر والحائض والنفساء، هؤلاء أربعة. وكذلك المريض مرض طارئ، خلي بالك، المرأة الحامل والمرضع والمسافر، رجل كان أو امرأة، والحائض والنفساء والمريض مرض طارئ، هؤلاء الأصناف لهم أن يفطروا في رمضان ويجب أن يبقوا الأيام التي أفطروا. لكن بعض هؤلاء الأصناف يجب عليهم الإفطار، يجب، يعني المرأة الحائض والنفساء لا يصح لها الصيام أبدا، يجب أن تفطر وأن تأكل أو تشرب، لأن بعض النساء يمتنع عن طعام الشرب وهذا محرم. المرأة تأكل أو تشرب طبعا عايزة بقى، طبعا كعرف البيت ما تعرفش تاكل دم الناس، خلاص تاكل لوحدها، لكن تشرب وياكل، لكن لا يصح لها الصيام. باتفاق اهل العلم صيام الحائض والنفساء باطل، ويجب ان تصوم الايام التي فيها الدم، خلاص؟ اذا الحائض والنفساء يجب عليها الافطار وتصوم الايام التي افطرت في رمضان. طيب، يبقى في بقى افطار ثانيه، المريض مرض طارئ، جاله مثلا تعب واخذ علاج ولازم ياخذ ثلاث مرات صبح وظهر وعصر مثلا ولا يستطيع الصيام. مريض مرض طارئ، جاله مرض يعني طارئ. وكذلك المسافر والحامل والمرضع، لو في امرأة حامل او مرضع يستطيع ان يصوم في رمضان يجب عليهم الصيام. اما ان خاصت على نفسها او على ولديها او زنيها او ربيعها ولا تستطيع ان تصوم في رمضان المرأة الحامل او المرضع، يفطر في رمضان ويقضي الايام التي افطروها. وبعض اهل العلم قال يفطر في رمضان ويطعمه عن كل يوم مسكين، خلاص، لكن الاصح ان تفطر. قال عز وجل: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. فالمرأة الحامل والمرضع في محل المريض مرض طارئ، كذلك المسافر قال اهل العلم افضلهما ايسرهما. معنى الكلام يعني نؤمن الانسان بذلك ويقدر يسوق ولا يسوق عليه الصيام بالصبر, يبقى الافضل في حقه الصيام. لكن واحد مسافر ما بيقدرش, بتعايز يشرب على طول, عايز يصوم, اي خلاص. يبقى الله تبارك وتعالى تجاوز عنه, قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. هناك اخر صنف, رجل جامع زوجته في رمضان, هذا باتفاق اهل العلم انه ارتكب كبيرا من الكبائر وصيامه باطل وفاسد, يجب عليه كما في روايه الحاكم قال ثم قلت استغفر ربك وتوب اليه. لابد للذي وقع على زوجته في نهار رمضان وهو صائم او هي صائمه يتوب ويستغفر ويقضي يوما اخر بعد رمضان, وكذلك يكفر. كما في الصحيحين جاء رجل الى رسول الله في رمضان فقال يا رسول الله هلكت, انا رحت الجاهل. وفي روايه احترق, قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم وكان في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم هل تجد رقده؟ قال لا. طبعا تجد ما عادش تذكر الوقت ولا عاد عبيد خلاص. فقال صلى الله عليه وسلم له هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين, طبعا من الشهور الهجريه مش الميلاديه. قال لا. قال هل تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فجلس الرجل, رجل على حديده وخير ما يعرفش لا يصوم ولا يحفظ رقبه ولا حتى يطعم 60 مسكين. خلاص صلح بس ايه. المهم جاء الرجل, جلس الرجل, فجاء رجل ببعض الصمت بشوية صمت, فقال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل خذ هذا واطعمه للامراء او المساكين. خلي بالك من رحمه الاسلام, الرجل جاي يقول انا انا رحت الدايت وشوف اخر اخر الموضوع تبنى على ايه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ هذا الصمت واطعمه المساكين. قال يا رسول الله ما بين لفتيها اكثر مني, مفيش حق بيت اكثر مني من مكه للمدينه, انا اسال واحد في هذا المكان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطعمه اكل, كل واحد في بيت وكل منه زواج وزوجته زوجه. شوف رحمه الاسلام, رحمه الاسلام. لكن يجب على الذي يقع على زوجته ان يتوب الى الله ويقضي يوما اخر ويكفر, ويجب التسديد في الكفاره كما هذا كلام جمهور اهل العلم. يجب التثبيت الكفار, يبدا بعتق الرقبه فان لم يجد فيطول شهرين متتابعين, فان لم يستطع وكان رجل كبير ما كانش شاب, لان لو كان شاب ويقدر يصوم يجب عليه الصيام. وهذا تعذيب حتى يذوق العذاب في صيامه شهرين متتابعين حتى لا يفعل هذه الفعل مره اخرى, أو إن لم يستطع فأن يطعم 60 مسكينا, ولو كل أسبوع واحد مسكين. وإن كان خفيف جدا كهذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وجمهور أهل العلم حتى تتم الفائدة أن الذي يقع على زوجته في نهار رمضان أكثر من يوم, يعني فعل هذه الفعل ثلاث مرات مثلا أو مرتين أو ثلاثة, لكل يوم كفارة مستقيمة. كل يوم ايه؟ كفارة مستقيمة. وهذا كلام جمهور أهل العلم لأن كل يوم له عبادة مستقيمة. أما إن كان الجماع في يوم واحد أكثر من مرة فالراجح أن له كفارة مستقيمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وأن يحرق رقابنا من النار, وأن يصفينا في ديننا, وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا, وأن يزيدنا علما. أقول ما يسمعون الله.